ولقد صرفنا للناس في هذا القرآن من كل مثل فأبى أكثر الناس إلا كفورا. And we have certainly diversified for the people in this Quran from every kind of example. But most of the people refused anything except disbelief.